نعم. وين يحطون حلول؟ على بدن الميت، في مقابل الميت، في رأسه ولحيته وأباطه طي ركبتيه وجميع بدنه. نعم. كذلك الكفل يطيب. نعم. العموم البدن طيب. نعم. لكن مقابله ونافذه أكثر.